يقول في رسالته: إذا حلف الإنسان بالله كاذبا وكان مضطرا لهذا الحلف، فما هي الكفارة التي تجب عليه، وما الحكم حيث يقال أن من حلف بالله كاذبا دخل النار؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الهداة المهتدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، لقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة على الأيمان، ونهى أن يجعل الناس الله سبحانه عرضة لأيمانهم، وأن يستعملوا لفظا أو أسماء الله سبحانه وتعالى لمآربهم. واجب على المسلم أن يتجنب الحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا، كما يجب عليه أن يتجنب الحلف بغيره لا كاذبا ولا صادقا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لكن من حلف كاذبا بالله فهذه ليست يمينا مكفرة، وليس فيها كفارة يخرج المرء بهذه الكفارة من عهدتها، وإنما هذه يمين فاجرة ولا يكفرها إلا التوبة النصوح والندم الصحيح والعزيمة الصادقة على الإقلاع عن هذا الخلق الوبيل. فإذا حلف الإنسان على أمر من الأمور وهو يعلم أنه كاذب فهذه كبيرة من الكبائر. فإن كان مضطرا لهذه الحلف الكاذبة لحفظ نفسه أو حفظ ماله من ظالم يريد، أو حفظ أهله، أو حفظ دم معصوم، فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك ولا إثم، والله جل وعلا عفو كريم. إنما عليه أن يحتاط لنفسه مستقبلا. فاليمين الكاذبة لا كفرة فيها إلا التوبة، والله يعلم المصلح من المفسد، يعلم الصادق من الكاذب في توبته، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا مات مسيحي بين قوم مسلمين ولا يوجد عندهم مقابر خاصة للمسيحيين، فماذا يعملون معه؟ يدفنونه في الأرض، يحفرون له حفرة ويدفنونه فيها، لا يكون معه في مقبرة المسلمين، والأرض واسعة إن شاء الله، فيحفرون له ويورونه للآدمي حرمة، جيفة الآدمي محترمة، حتى ولو لم يكن مسلما ينبغي دفنها ومواراتها. لكن المسلم له أحوال وشروط، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويوجه إلى القبلة، وهذا الكافر يدفن ويمارى، والله أعلم. بارك الله فيكم. ويسأل أخيرا ويقول: إذا كان جماعة خلف إمام وقد سهى وزاد في الصلاة، فصار بعضهم متابعا له وقام معه، وبعضهم جلس بعدما سبح ولم يقم معه، وهناك من أدرك بعض الركعات فقام مع الإمام وأتم على أساس أن الصلاة ليس فيها زيادة، فما الحكم في هذه الأحوال؟ أما من سبح وقام مع الإمام وهو يعلم أن الإمام قد زاد، قام لخامسة مثلا أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، وهو يعلم أن الإمام قد زاد الصلاة، وهو يعرف أن الصلاة إنما هي بالعدد المعلوم، فصلاته باطلة ويعيد الصلاة. أما من دخل مع الإمام وقام معه ولا علم عن النقص وتمت صلاته بهذه الركعة، فاختلف أهل العلم هل يعتد بها أو لا، والصحيح أن صلاته تامة. إذا دخل مع إمام صلى خمس ركعات وصلى معه أربع لا يأتي بركعة خامسة، هذا هو المتعين ولا يصح غيره، يصلي وما أدركه مع الإمام فهو صلاة صحيحة يكمل به أربع ركعات، ولو كانت صلاة الإمام زادت عن الأربع، فالذين قاموا معه يعيدون الصلاة. وإن كانوا ساهين، إن كانوا ساهين ولم يتيقنوا أنه قام لزيادة فلا شيء عليهم إلا سجود السهو، وإن كانوا يعلمون أنه زاد على الصلاة المفروضة فإنهم يعيدون صلاتهم. والله بارك الله فيكم. والذين جلسوا أصابوا، الذين جلسوا أصابوا. نعم. على مسلم إذا المصلي إذا صلى خلف إمام فقام الإمام لزيادة في الصلاة وسبح به ولم يرجع ثقة بنفسه وأنه لم يزد، فإن على من علم أنه زائد أن يبقى جالسا حتى ينهي الإمام ركعته التي قام إليها، فإذا سلم يسلم معه ولا يجوز له متابعته بالقيام. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسل سين عين ميم من أبها، يقول في رسالته بأنه قد رزق أولادا من زوجته وبنات والحمد لله، وفي ذات ليلة نامت زوجته وبجانبها بنت لها في الفراش وتوفيت البنت في هذه الليلة. يقول لم نتأكد عن سبب الوفاة، هل أنها انقطعت أنفاسها بسبب الغطاء أم أن هناك سبب آخر، المهم أنها بجانب أمها. وقد سألنا شخصا عن ذلك فقال إن هذا من الخطأ الذي يعفو الله عنه. ثم ماتت الأم بعد مدة من الزمن، فأحب أن أسأل هل عليها كفارة أو إثم، وهل يلزمنا أن نعمل شيئا تجاه هذه الأم التي ماتت لتخفيف ذنبها، أفيدنا أفادكم الله. إن كانت تعلم أن ابنتها ماتت بسببها وأنها غمتها انقلبت عليها فماتت، فعليها الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد ماتت يصوم عنها وليها. وإن كانت لا تعلم فلا تجب الكفارة بأمر مظنون غير متيقن، وما دمتم لم تعلموا يقينا أنها ماتت بسبب انقلاب أمها عليها فالله جل وعلا عفو كريم. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من مرسل مصري يسكن في القصيم، يقول في رسالته كنت في سن المراهقة وكنت أعمل في التجارة عند شخص، وأصبحت كأحد أبنائه أدخل بيته وأقابل أهله، وحصل بيني وبينه اختلاف حيث أكل علي مبلغا من المال، فبعد ذلك غضبت منه ونشرت إشاعة على زوجته بأنها تسير سيرا سيئا في حياتها، وهذا لم يحصل فعلا، وحصل بسبب هذه الإشاعة مشاكل كثيرة للزوجة ولزوجها، وقد ذهبت إلى زوجها وأقسمت يمينا بأن هذا لم يحصل، لكنه لم يقبل مني ذلك ولم يسامحني، فأرجو أن تخبروني عن الكفارة بارك الله فيكم. لا شك أن هذه جريمة وأن هذا إثم عظيم من أعظم أسباب فساد البيوت، كما أن دخول الرجل في منازل الناس وتمكين رجل أجنبي من الاختلاط بأهله أيضا منكر من العمل. أما ماذا عليك فالتوبة والاستمرار عليها وإظهار الندم وإشاعة كذبك عند من سبق أن أشعت عندهم ما أشعته من الباطل. وإذا علم الله صدقك في التوبة وإصلاحك لنفسك وإكثار الحسنات فالله عفو كريم، فقد قال في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإن اجتهدت فالله عفو كريم، لأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه وأناب. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول أريد شرحا موجزا عن قصة الإفك التي وردت في القرآن الكريم، ومن هو الرجل الذي اتهم في هذه القصة، أفيدنا أفادكم الله. الحقيقة لا حاجة لك في هذا ولا فائدة من وراءه، فإن هذا الإفك مع ذلك لا بأس من ذكره. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تلك السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شابة صغيرة، فلما حان الرحيل كانت ذهبت لقضاء الحاجة، فجاءوا واحتملوا هودجها، ولأنها صغيرة لم يتفطنوا لخفته. ثم لما لم تجدهم وكانت ذكية عاقلة بعيدة النظر، علمت أنهم سوف يفقدونها فيرجعون إليها، فنامت في مكانها. فجاء صفوان المطر رضي الله عنه وهو من الناس الذين لا إربة لهم في النساء، أي لا يصل إلى النساء خلقة، فوجدها فاسترجع وحملها في مؤخرة ناقته وذهب يقودها، يقود الناقة حتى وصل. وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عدوا لرسول الله وللمسلمين، يتربص بهم الدوائر لإشاعة الفحشاء والمنكر بينهم، فرمى هذا المنكر واتهم عبده وأشاع ذلك، وتبعه بعض ناس انخدعوا به رضي الله عنهم من المؤمنين. فبقيت القصة فترة، ثم علمت عائشة رضي الله عنها بذلك وكانت حازمة رغم صغر سنها، وهي ابنة من؟ ابنة الصديق سيد هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما برحت أن نزل الوحي ببراءتها القرآن الكريم، وتقول عائشة: ما كنت أطمع أن الله ينزل القرآن يتلى بشأني، ولكن الله أنزل القرآن ببراءتها. فعوقب المروجون والمشيعون للفاحشة، عوقبوا بالجزاء الشرعي والله أعلم. بارك الله فيكم. ويسأل: أين وردت في أي سورة من القرآن الكريم ليقرأ تفسيرها كما يقول؟ وردت في سورة النور. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من المرسل خلف الله وداعه محمد، سوداني يعمل في الجمهورية العربية اليمنية، يقول: بالنسبة لسجود التلاوة لمدرس القرآن الكريم، هل يلزمه السجود في الفصل والطلاب معه وهذا قد يكون صعبا، أم أنه لا حرج عليه؟ لا حرج عليه، إن سجد فبها وإن لم يسجد فلا حرج عليه. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: هل يصح أن يخطب شخص يوم الجمعة ويصلي بدلا عنه رجل آخر طول العام؟ هل هذا جائز أم لا؟ أما الجواز فالصلاة صحيحة، يختلف الإمام والخطيب، الخطيب شخص والإمام آخر، إلا أن هذا ليس من المستحسن أن يخطب هذا ويصلي هذا. إن كان الخطيب أهلا للخطابة والصلاة فليخطب وليصل، وإلا فليتولى الخطابة من هو أهل للخطابة والصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من ناجي طه حسين من العراق، محافظة نينوى، يقول في رسالته: هناك من يقول إن الجمعة لا تصح إلا بأربعين من الرجال، فما مدى صحة مثل هذا القول؟ بارك الله فيكم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يحدد كم عدد الجمعة، وإنما اختلف العلماء في هذا العدد، فمن قائل أربعون، ومن قائل تنعقد الجمعة باثني عشر، ومن قائل بثلاثة، ولا دليل يحدد هذا العدد. فكل من كانوا في بلد في قرية مستوطنين صلوا الجمعة وإن كانوا ثلاثة، المهم أن يكون هناك خطيب ومستمعون، وأقل عدد أن يكون هناك خطيب ومعه مستمعان، فهؤلاء يصلون جمعة، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: هناك بعض المشركين يدخلون في مسجدنا الذي نصلي فيه ولا استطاعة لنا على طردهم، فهل صلاتنا صحيحة وهل علينا إثم؟ المساجد تصان عن النجاسة، وأما دخول الكافر إلى المسجد فلا بأس بذلك، وقد دخل المشركون مسجد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، وجاءوا بثمامة وربطوه في سارية المسجد وهو على شركه، ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرضه عدة مرات: ما عندك يا ثمامة؟ فلما أطلقه ذهب فأسلم، ثم قال: ما منعني من الإسلام قبل إطلاقي إلا خشية أن يقال أسلم جزعا أو ذله كلمة النحو. والشاهد من هذا أنه يجوز أن يدخل الكافر المسجد، ولعل في دخوله مصلحة لأن يسمع الذكرى وتتأثر نفسه فيهديه الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ إذا لمس المرء امرأته أو امرأة فأثرت في نفسه وتحركت مشاعره وخرج منه بلل من ذكره مذي، فقد انتقض وضوءه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، واختلفوا فيما دون ذلك. فمذهب الشافعية يرى أن لمس المرأة الزوجة أو التي ليست من المحارم من دون حائل ناقض للوضوء، ويرى غيرهم أنه قولنا كثير من الحنابلة وغيرهم أن اللمس بشهوة هو الناقض للوضوء، أما اللمس بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. والصحيح أن الوضوء لا ينتقض إلا بالناقض إذا تحثرت المشاعر، وهذا معروف، يخرج السائل من الذكر، فإذا خرج هذا السائل انتقض الوضوء بالخارج لا باللمس، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من إبراهيم عبده عياش من الجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالة: يفتون عن رجل يصلي هو وأولاده ونساؤه في البيت جميعا أو جماعة، الرجال خلف الإمام والنساء خلفهم، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا فعل حسن إن لم يكن حولهم مسجد، فإن كان حولهم مسجد فالصلاة في المسجد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول: صلاة الرجل في المسجد تغلب صلاة الرجل في حيه أو بيته، أو كلمة نحو هذه اللفظة. فالصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الحي في الحارة في أحد البيوت، وأفضل من صلاة الرجل في بيته 27 درجة أو جزء. أما إذا لم يكن حوله مسجد فصلى بأولاده ونسائه بناته وامرأته أو حريمه من خلفه، فهذا عمل حسن وأدركوا فضيلة الجماعة به إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. أيضا له سؤال شبيه بهذا السؤال الذي ذكرناه، يقول: إذا أذن المؤذن أنا في البيت وبيني وبين المسجد مسافة طويلة وأردت أن أصلي في البيت، هل يجوز لذلك أم لا؟ إذا كانت المسافة التي ذكر يحصل بسلوكها مشقة عليه بالبعد، كان تعد بالكيلوات، فلا حرج إذا صلى، لأن الناس قد يسمعون الأذان الآن بواسطة وسائل تكبير الصوت. أما إذا كان المؤذن يؤذن بدون آلة تكبير فمن سامعه وجب عليه أن يحضر إلا من عذر، لأنه عادة لا يبلغ الصوت مسافة يشق على السالك الماشي قطعها، والإنسان يعرف ما هي المسافة التي تشق عليه والتي لا تشق عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: يوجد رجل يصلي أسبوعا ويترك الصلاة أسبوعا آخر، فما حكم فعله؟ بئس الرجل هذا وبئس ما عمل، فإن الصلاة لا يصح أن يتعمد الإنسان تركها وقتا واحد، ومن ترك صلاة واحدة متعمدا فقد بطل جميع ما عمل في السابق، ومن بطل عمله حبط فقد خرج من الإسلام، فإن عاد وصلى فقد دخل في الإسلام. ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها كفر، والذي يترك الصلاة حتى لو لم يجحد وجوبها يتساهل بها ولا يصلي يستتاب، فإن تاب 3 أيام وإلا قتل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سعيد بن علي بن حسن من جمهورية مصر العربية من مركز كوم حمادة، يقول في رسالته: ما هو حكم الصلاة في مسجد به ضريح، علما أنه لا يوجد إلا مسجد واحد في القرية وبه ضريح في جهة القبلة، فهل أصلي فيه أم أصلي في البيت، وماذا أفعل بالنسبة لصلاة الجمعة، أفيدنا أفادكم الله؟ لا تخلو هذه المساجد إما أن تكون بنيت لتلك الأضرحة، بني المسجد من أجل ذلك الضريح فلا تصح الصلاة فيه، أو بني على ذلك الضريح، قصد بني من أجله كمن يبني مسجدا من أجل قبره ليقبر فيه، أو بني على القبر تبركا بذلك القبر فلا تصح الصلاة في هذا المسجد. أما إذا جاء بالميت ودفن في المسجد فالصلاة في المسجد الصحيحة، ويجب نبش القبر وإخراجه إلى المقابر، إخراج المدفون إلى المقبرة، هذا هو الواجب في كل مكان. إذا بني المسجد فجاء بميت ودفن فيه في نفس المسجد وجب إخراجه من المسجد. أما إن دفن في مكان ثم المسجد وسع وأدخل المكان في المسجد فلا تصح الصلاة في مكان القبور، ولا يكون حكمه حكم ما بني على القبر أو بني لأجل الشخص، كما يفعل بعض أصحاب الطرق يهيئون مسجدا ويبنونه ويجهزونه ويجعلون محل الضريح في مكان من المسجد، وإذا كان في القبلة فالأمر أعظم والشر أطم، فيجب على أهل هذه القرية أن ينبشوا ذلك الميت إن كان دفن في المسجد ويخرجوه ويدفنونه في مقابر المسلمين. الله بارك الله فيكم. لكن لو كان أن هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه على ما ذكرتم من الحالة الأولى، فماذا يفعل صاحبنا بالنسبة لصلاة الجمعة والجماعة؟ يبحث عن مسجد غيره. طيب بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: قرأت في كتاب آداب الزفاف للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني بأنه يحرم على المرأة لبس الذهب المحلق، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا رأي فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا وأحسن لنا وله وللسامعين العاقبة في الأمور كلها، وهو بشر كسائر البشر، يؤخذ من قوله ويترك، وهو لا يدعي لنفسه العصمة كما لا تدعى له، فهو واحد من علماء المسلمين يصيب كما يصيب كثير منهم ويخطئ كما يخطئ كثير منهم، وهو في هذه الجزئية مخطئ، الغلط معه وليس الحق معه في ذلك. فيجوز للمرأة أن تلبس أسورة ذهب وخواتم ذهب، والفتح التي تلبسها النساء فتح الذهب هذه محلقة في الأصابع ووردت في الأحاديث، ولكنه مجتهد في ذلك، والله سبحانه يجازي كل قاصد الحق آخر بوسائله على قدر اجتهاده، لكن لا يصح أن يؤخذ بقوله وتترك أقوال جماهير المحققين من أهل العلم سابقا ولاحقا. وإذا وجد على واحد من علماء المسلمين خطأ ما فليس هذا الخطأ مهدرا لحسناته كلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال أخير الأخ سعيد بن علي بن حسن من مصر، يقول: رجل حلف على امرأته يمينا ظهارا وهي غائبة بنية عدم فعل شيء معين، وفعل ذلك الشيء ووقع عليه اليمين، فما الحكم؟ إذا حلف ظهارا أن لا يفعل، يعني يقول امرأتي علي كظهر أمي أن لا أفعل كذا وكذا، فهذه يمين مكفرة وليست ظهار، هذه يمين وليست بظهار. الظهار إذا غضب عليها وقال لها أنت كأمي أو شيء من ذلك، أو أراد أن يرضي غيرها قال هي كأم، أما أن يريد أن لا يفعل فهذه من الأيمان المكفرة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المستمعة سين دال من اليمن، تقول في رسالتها: تسببت في موت حمامة جوعا وعطشا بحبسها في غرفة في أعلى المنزل وإهمالها رغم تنبيه والدتي لإطعامها، وضميري يؤنبني وتألمت كثيرا، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. ثبت في الصحاح وغيرها أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي تعذب في النار فيها، وهذا من الإجرام والذنوب العظام. لكن إذا صدق الإنسان في التوبة وندم على الفعلة وأكثر من الحسنات وتجنب السيئات وتاب كلما ذكر هذا الذنب، فالله عفو كريم يعفو ويسامح، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة من اليمن بأنها لم تنجب وتمتلك ثروة عبارة عن أراض زراعية وبيوت تقدر ب 250 ألف ريال تقريبا، ومطيعة لأمها وزوجها، ولها ابن أخ هو وريثها الشرعي كما تقول، لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويلعب الميسر وجميع الموبقات، وأحيانا يتعدى عليها بالشتائم متمنيا لها الموت ويظهر لها العداوة والكره، وتقول أريد إيداع ثمن كل ما أملك في بنك إسلامي الذي لا تعرف أرباحه وأرباح غير مشروطة، وتقول وأكثر من تأدية فريضة الحج عني وعن والدي، وأريد أن أمنع ميراث هذا ابن الأخ العاق، فما حكم ذلك؟ أولا أن للسائلة زوجا والزوج له نصف المال، ثم إن لها أما حيها الآن، فإن ماتت قبل أمها فللأم ثلث المال، فلا يبقى إلا السدس. لكن لا أرى الاستعجال في هذا التصرف، لعل الله أن يهدي الولد ابن أخيها، ولعل الله أن يوفقه للتوبة وتحرص على دعوته إلى الهداية، وتصبر، والله جل وعلا له في خلقه شؤون، وهو المتصرف في هذه الأموال وفي مال فيها، هي لتكثر من الصدقات والإحسان والبذل في سبيل الله، ولا تتصرف تصرفا تقصد به شيئا آخر. فإن كان هذا الشخص لا يصلي ولا يصوم فلتوصي في وصيتها بأنه يفعل كذا فلا حظ له في الميراث لأنه غير مسلم، إن صح ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم.